يسأل عفى الله عنك عن قول النظافة من الإيمان، هل هو حديث؟ لا، هذا هو الحديث، نظف فإن الإسلام نظيف، وهذا ضعيف لا يصح، لا يصح، أو جاء نحو هاللفظ ولا يصح أيضا.